أحسن الله إليكم. سؤال يقول: ما هو ضابط الخلوة؟ فإذا كان هناك مجموعة نساء كنا مدرسات ومع صاحب السيارة زوجته ويذهب بها إلى مسافة تبعد 100 كيلو عن المدينة، هل هذه خلوة وهل يجوز ذلك؟ أما من ناحية النزاهة والسلامة من الشبه والاشتباه، ولا يدرى ماذا يحصل في الطريق من حوادث السيارات، نسأل الله العفو والعافية، فالأولى أن لا يكون الإنسان سائقا في هذه الأمور لأنه لا يدري ماذا يحصل. أما من ناحية هل تعد خلوة أم لا، فالظاهر لي والله أعلم، ولست بقدوة ولا مجتهد، لكني سمعت أن مثل هذه يرى بعض الناس أنه لا بأس بها، أو مثل من يكون في داخل البلد ومعه مجموعة. لكن على كل حال، كلما بعد الإنسان عن مواطن الشبه فهو خير له، والله أعلم. ما يشملها الحديث الآخر: لا تسافر سيرة يوم وليلة إلا معي. نعم، حديث لا تسافر، لا يحل لامرأة تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم. امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، لا يحل لها أن تسافر مسيرة يوم وليلة، يعني للإبل ومشي الأقدام. لا عبرة في سرعة المواصلات، 200 كيلو هذه مسافة أكثر من يومين، فهذا يعتبر سفر بدون محرم، هذا مما يجعله حراما ويحل المشكلة التي إذا شككنا فيها. يعتبر سفر 200 كيلو بدون محرم إذن عاصية، لا يحل. قلت تطلب الرزق لأنها مدرسة. على كل حال، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، فأنا لست من المجتهدين ولا من العلماء الذين ربما يلتمسون الأعذار لأهل الأعذار أو يجدون مبرر. أنا لست من العلماء ولست قدوة، إنما أخذ بنص الحديث وأقول: لا ينبغي للإنسان أن يرسل ابنته أو زوجته أو موليته إلا مع ذي محرم، والله أعلم. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تلون شعرها أو أظفارها؟ أما إذا كان في شيء يقصد به تغيير خلق الله فهذا قطعا لا يجوز. أما من الأصباغ المشروعة والتي لا تمنع وصول الماء إلى البشرة عند الوضوء ويعتبر من الزينة المشروعة في شيء مباح فلا بأس به، والله أعلم. بعض النساء يطن أظفارهن ويصبغهن. أما إطالة الأظفار فهذا أمر قبيح وسيء سواء من الرجل أو من المرأة، وأما الأصباغ التي تكون في الخضاب والأشياء المشروعة لا سيما المتزوجة فلا بأس. يقول السائل: أن المرأة تتجمل إذا خرج عند تجمل للرجال، هل تتبذل لهن؟ لا، لكنها من أجل أن يعلم من قبل النساء بأن فلانة قد تمت عدتها وتهيأت للخطاب لمن أراد أن يقدم. ليس معنى هذا أن تتبذل لهم وتبين نفسها، تعرض نفسها أمام الرجال، لا، لأنها لكن يعلن يعني عن طريق النساء بأن فلانة قد تمت عدتها وتهيأت للخطاب لمن أراد أن يتقدم. يقول السائل: إذا ولدت المرأة ولدا يوم الخميس 10 صباحا، يقول: متى يكون السابع؟ هل إذا انتهى الأسبوع يجعل السابع في أي يوم من أيام الأسبوع؟ أول يوم من الولادة يحسب، يحسب 7 أيام من أول يوم ولد الولد. إن ولد في الليل فاحسب من الصباح، ولد ليلة الخميس احسب من الخميس، وهكذا إن كان صباح الخميس أو ظهر الخميس أو كذا فمن يوم الخميس يحسب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.